لكان الرسول في ضلال مبين. فكيف بآحاد الناس؟ فلا سبيل إلى الهدى إلا باتباع الوحي. وكل من ادعى حكمة وعلما ووصولا إلى الهدى بغير وحي فهو كذاب أشد. وبالتالي الناس قسمان: أتباع الرسول وأتباع سوى الرسول، فانظر من أي الفريقين أنت. قال الله: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هذا الطريق الأول، اتباع الوحي. ولا تتبعوا من دونه من غيره أولياء، فكل من اتخذ طريقا غير طريق الله وطريق الرسول فقد اتخذه وليا من دون الله قليلا ما تذكرون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كل الطرق مؤدية إلى النار إلا طريق الرسول، فلن يدخل أحد الجنة إلا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا متبع لطريقة الرسول مقتف بأثر الرسول. وبقدر ما تترك من سنة النبي محمد والهدى الذي جاء به، بقدر ما تبعد عن طريق الجنة وتسير خطوات إلى النار. إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سواهم، سوى طريق الرسول، يضل ويشقى ويحزن ولا يأمن أبدا، يبقى أبدا خائف. فلا أمان إلا في اتباع الرسول، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، ذلكم وصاكم به سبحانه وتعالى. ذلكم وصاكم به أي اتباع الصراط المستقيم. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وجعل حوله خطوطا صغارا يمينا وشمالا، وقرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه. وبالتالي ما هو إلا اتباع الكتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، هكذا أمر الله. ما هو إلا اتباع الرسول، اتباع المرسلين: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولن يقبلنا الله إلا من هذا الطريق: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تحذير الله للذين يخالفون أمر الرسول وهدي الرسول. توعدهم بفتنة يصبح الحليم فيها حيران، هذا غير ما أعد لهم في الآخرة من العذاب الأليم. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو الطريق الأول رسمه الرسول وخطه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الطريق الآخر فليس بطريق بل هي طرق، اتباع أي شيء غير الرسول، اتباع الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. اتباع الهوى، ما يراه هو برأسه، ما يهواه، قال الله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي كي أن لا تعدلوا. فاتباع الهوى يصير إلى لا عدل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فسمى الله الهوى إلها معبودا، فهو لا يتبع الرسول بل يتبع هواه. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد، إذ لا هداية إلا من عند الله. عباد الله، من الاتباع المذموم أيضا اتباع الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا يستمتع به الخلق. واتباعهم له في الدنيا، في الدنيا وما لهم في الآخرة من نصيب، إذ أن الله يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اتبعوا الشهوات تشتهي نفسه امرأة فيكلمها يضاحكها يمازحها، اشتهت نفسه المال حلال حرام رشوة ربا أي باب، يتبع الشهوات، أن يجد شهوته فهو يتبعها. فهذا اتباع للشيطان واتباع للهوى واتباع للشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، واد في جهنم تتهافت منه أولياء جهنم، إذ لم يتبعوا الرسول واتبعوا شهوات. من الاتباع المذموم أيضا اتباع الظن، فمن الناس من يسير في هذه الدنيا بالظن حتى في اعتقاده، إن يظن إلا ظنا ليس باليقين الذي لا يقبل الله سواه، ثم لم يرتابوا، فلا يقبل الله الإيمان بريب وظن، فلا يقبلك إلا بيقين 100%. هذا الظن الذي يضعف استمساكه بالدين، يظن، وهذا الصح المشهور، فيضعف استمساكه بالدين. قال الله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فجمع بين اتباع الظن واتباع الهوى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فتركوا هذا الهدى واتبعوا الظنون. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أيضا من الاتباع المذموم اتباع الآباء، تقاليد الأجداد موروثات في الأمة، فيتحاكمون إلى سلوك وعوائد موروثة، وهذه جاهلية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هو خرج وجد الناس بمجموعة من العادات والتقاليد والأعراف والسلوكيات وسلو الناس وعادات الناس فاتبع ذلك وسار عليه. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون كما قال قوم إبراهيم الكفار. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فخرج هؤلاء ووجدوا آباءهم يسيرون بطريقة معينة فساروا عليها. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا عشان تصرفنا عن عادات الآباء والأجداد. فمن الناس من يعيش ويجد أن ما عاش فيه ووجده هو الصواب وإن كان خطأ وإن كان آباؤه لا يعقلون ولا يهتدون. حتى قال بعضهم الآن صرنا في شرم الشيخ الأمور عادت لطبيعتها. ما هي طبيعتها يا أخي؟ يقول لك الفترة الماضية كان بدأوا يشغلوا قرآن وبتاع بقى عادي عادي أغاني قرآن عادي. فهو ألف وصار العادي عنده ما ألفه عن قومه. فألف الغناء الرقص العري التبرج السفور الربا الرشوة فيسير على هذا ويرى أنه على شيء وليس على شيء. إذن الإسلام قد أبطل كل هذه الجاهليات. بل هذا كان شأن كل الأمم الماضية. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. تصورا نتخيل إن آباءكم على هدى فإن جئتكم بأهدى منه ألا تتبعونه؟ فكيف هم على ضلال؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. من التقليد المذموم تقليد السادة والكبراء واتباع السادة والكبراء والتحاكم إلى القوانين الوضعية والدساتير. فخرجت أمة وجدت أن الناس عادة لهم دستور فجاءت التي بعدها ودستور واللي بعدها لها دستور. ألفوا هذا وعهدوا ما عاشوا منذ أن ولدوا أن يروا كتاب الله يحكم بينهم ما رأوا في حياتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون لها سيادة وهي التي تحكم. ما عاشوا هذا. خرجوا منذ أن ولدوا على جملة من القوانين التي هي من وضع البشر وعلى جملة من الدساتير من حكمائهم وعقلائهم هكذا زعموا فاتبعوهم على ذلك. هذا اتباع منقوص مذموم. منه ما يكون حتى في أصل العقيدة تعالوا في هذا الأمر العقائدي أو العقدي تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أحيانا يكون في الأخلاق. فقد سطر منذ يومين عقد الزواج بين رجلين في مصر في بلد الإسلام وصار هذا بداية الشر إلى هذا الباب من الشر وما أكثر الشر. ولكن بعد قليل سيصير عادة والناس تألف هذا كما ألفوا سواه من المنكرات وعاشوا فيها وصارت ديدنا لا يعرفون سواه. إن الكلمة التي نكررها ولا نفقه كثيرا مما وراءها وأبعادها فين الناس بتاع زمان كان في أخلاق كان في كذا كان في كذا. نعم تدرس الأخلاق ويدرس الدين إذا لم يحيه أهله. وتخرج أمة يخرج ولدي وولده على غير الأخلاق التي عهدناها وعرفناها وتعلمناها فتجد الشذوذ. لماذا؟ لاتباع السادة والكبراء. فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولكن هيهات هيهات، يقولون هذا في الآخرة حيث لا ينفعهم ذلك ولا تحسرهم ينفعهم. هذا الاتباع لا ينجي أصحابه. ولهذا إذا حشر الله سبحانه وتعالى أهل النار جميعا في جهنم، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أولا يا رب الذين أضلونا آتهم ضعفين من العذاب، عذاب لأنهم ضلوا وعذاب لأنهم أضلونا. قال لكل ضعف، أنتم وهم سواء، لأنهم هم اتبعوا من كان قبلهم وأنتم اتبعتموهم فأنتم سواء. قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب. يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا. التبعية لا بد أن تنظر من تتبع، كل من تتبعه باطل إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. صار التقليد حتى في الأخلاق، حتى في الأخلاق صرنا نتبع اليهود والنصارى، بناتنا زيهم كاليهود والنصارى، شبابنا أخلاقهم كاليهود والنصارى، جلساتهم تدل على ذلك، أجهزة المحمول في جيوبهم تدل على ذلك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فنحن نرضي أعداء الدين باتباع طريقتهم وملتهم. صارت التبعية حتى في المنتسبين إلى الدين، التبعية المنقوطة المذمومة التي يضاهى بها اتباع الرسول. فصار كل من تبع شيخا أو أستاذا يضرب بكلامه كلام الرسول، فإذا ذهبت تقول له قال رسول الله، ستفهم أكثر من الشيخ، تعلم أكثر من الشيخ. لا، بل نفهم ونتعلم، فتعال نفهم ونتعلم. فإن وجدت بالفهم والعلم أن هذا الكلام مخالف لكلام الرسول، أتتبع الرسول أم تتبع طائفتك وجماعتك وحزبك؟ في هذا يختبر الله الناس، من يتبع الرسول ومن يتبع سوى الرسول، أيا كان المتبع سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. فصرنا إن معه في أصول الدين وفروعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم الله. ومن هنا نشأ التعصب المذهبي والطائفي والحزبي، نشأ هؤلاء فأفسدوا الدنيا كلها. صارت التبعية حتى للكفار، تظهر في أعيادنا، فشم النسيم تارة، وعيد الحب تارة، وعيد الأم تارة، وغيرها من الأعياد الواهية الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ما جعل الله لنا إلا عيدين، فمن أين شرعنا ثالثا ورابعا وخامسا وعاشرا ومئة عيد؟ اتباعا لسوى الرسول. تبعية سياسية، فصار عندنا أنظمة، فصار الناس يناقشون النظام المدني، النظام الديمقراطي، نظام كذا، وكأنهم لا رب لهم ولا رسول. تبعية منقول واتباع مرذول، لا يقبل الله شيئا منه، لأنه لا يقبل إلا ما جاء به الرسول. وإن ادعى أصحابه إصلاحا فهو عين الفساد، إذ أنه لا هدى إلا هدى الله، وما جاء من عند الله وما جاء به الرسول. من ذلك يا أخواني يقول ربنا سبحانه وتعالى: واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. كان فرعون يقول لهم: ما أريكم إلا ما أرى. فرعون عندهم عاقل ويفهم ما لا يفهمون ويدرك ما لا يدركون، فشرع لهم من الكفر ما شرع فاتبعوه، واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. النتيجة أنه يوم القيامة يقدم قومه، يعني يتقدمهم كما كان يتقدمهم في الدنيا وهم يتبعونه، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ومن هنا في حديث ثوبان عند الدارمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. زياد بن حيدر يقول: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قلت أو قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب والسنة وحكم الأئمة المضلين. فاتباع السادة في غير طاعة الله هو باب الشر الأعظم. ولهذا في حديث عدي بن حاتم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه صليبا قال عدي: إلق هذا الوثن عنك. قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة صلى الله عليه وسلم حتى وصل في القراءة إلى قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله، لم نتخذوهم أربابا، ربنا هو الله، نحن لم نتخذوهم أربابا من دون الله. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى، هذا يحصل. قال: فتلك عبادتهم. إذا حرمنا الحلال أو أحللنا حراما أو غيرنا شيئا من تشريع ربنا واتبعناهم على ذلك فقد اتخذناهم آلهة وأربابا من دون الله. عباد الله، إن هذه التبعية ينبغي أن يراجع العبد فيها نفسه. من يتبع، من يتبع إن وجد نفسه متبعا لغير الرسول فلا يقبل منه. ولهذا يسمع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجاء في طاعة الرسول وكرر لفظ أطيعوا، وأطيعوا الله لم يقل والرسول بل قال وأطيعوا الرسول، وفي أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم. يقول العلماء: إذ أن طاعة الرسول على الاستقلال وإن لم يأتي في القرآن، فكم من أمر نفعله في عبادتنا ومعاملتنا ولم يأتي في القرآن: الصلوات وأعدادها، الصيام وكيفيته، الحج وكيفيته، الزكاة ومقاديرها ومصارفها، هذا مما لم يفصل في القرآن. تحريم الحمر الأهلية لم يأتي في القرآن. تحريم ذوي المخلب والظفر لم يأتي في القرآن. هذا ما جاء إلا بسنة الرسول، لأن طاعة الرسول مطلوبة على الاستقلال. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا أطعت الرسول فقد أطعت الله، وإذا أطعت الله فقد أطعت الله والرسول. ولهذا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، ولم يقل وإلى الرسول بل قال إلى الله والرسول، لأن الرد إلى أي واحد منهما رد إلى الآخر. أما في أولي الأمر فلم يذكر ويقول وأطيعوا الأمر بل قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لأن طاعتهم مقيدة بطاعة الرسول. فإن قالوا خلاف ما قال الرسول فلا سمع ولا طاعة. ولا بد أن يفهم هذا من لا يفهم ممن يددنون بالولاية والطاعة، فإن الولاية والطاعة المطلقة لا تكون إلا لله والرسول، وإن طاعة أولي الأمر التي ندعو إليها أنفسنا والناس لا تكون إلا في المعروف. فإذا دعا إلى غير الرسول فلا سمع ولا طاعة فيما أمر به خلاف أمر الرسول. فانظر حول أي شيء تدندن، أمر بالكتاب والسنة أم أي أمر، وتكون العبودية لغير الله. فلا رب إلا هو، ولا إله إلا هو، ولا متبع إلا الرسول. فلا إله إلا الله، محمد رسول الله. فأغلقت كل باب على كل مشرك في التوحيد أو في الاتباع. وكلامنا اليوم عن الاتباع. عباد الله، ترتب على هذه التبعية المنقوطة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم ترتب أن تفرقت الأمة وتمزقت كل ممزق، وقد حذرنا الله من هذا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، ستتفرق ويقتل بعضكم بعضا فتصير شراذ ويطمع فيكم القريب والبعيد، والسبب أنكم تركتم اتباع الرسول. هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هكذا قال ربنا لمن أراد كلام الله الذي يدل على إسلامه وإيمانه بالله. مما يترتب على هذه التبعية لغير الرسول الخذلان وفقدان النصر من الله عز وجل. لن ينصرنا الله إلا إذا اتبعنا الرسول. ولهذا لما قال ربنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لن أتولاك ولن أنصرك ولن أؤيدك. قد ذقت حلاوة أن يمدك الله بمدد من عندك وأن ينزل جنودا يوم بدر ويوم الأحزاب، فإذا اتبعت هؤلاء فاعلم أنه ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهذا الذي حرمنا منه، تأييد السماء لنا، نصرة الله لنا، ولاية الله ومحبة الله لنا، لأننا لم نتخذ سبيل الرسول. فمن أعظم ما عوقبنا به إذ اتبعنا سوى الرسول أن حرمنا الولاية والنصرة من الله بعد أن تفرقنا وتمزقنا كل ممزق. بل ومن ذلك أيضا أنه يحصل التلاعن يوم القيامة بين هؤلاء الذين تبع بعضهم بعضا. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يوم القيامة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كل الوصلات التي كانت بينهم قد قطعت. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، نحن سنام بأمر اتبعونا ونحن لو في إثم لو في ذنب إحنا نشيله، ولنحمل خطاياكم. قال الله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. سيتبرؤون منهم يوم القيامة. ولهذا افهم هذا الدرس، المسؤولية فردية، التبعة فردية، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أينما كنتم تدعون من دون الله يلتفتوا حولهم يبحثون عنهم لا يجدونهم، قالوا ضلوا عنا ذهبوا تركونا أين هم. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. حينئذ أدركوا هؤلاء الأتباع الذين تبعوا هؤلاء الكبراء أدركوا أنهم كانوا كافرين إذ اتبعوهم ولم يتبعوا الرسول وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم أثقال من أضلوه ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولهذا يا إخواني جاء التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة تعملوا زيهم بالضبط وإنه صلى الله عليه وسلم قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه جحر الضب نتن جدا حتى لو فعلوا شيئا وسخا قذرا لا يدخل عقل عاقل تفعلون مثله. ظهر هذا فينا والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصار يفعل شبابنا وأبناؤنا وبناتنا ونحن أشياء لا تدخل عقل عاقل ولا يقرها أبدا عاقل ولكن لما تبعناهم على هذا صار عندنا سائغا صار عندنا مقبولا. عباد الله من آثار هذه التبعية أن أصحابها يتحسرون يوم القيامة حسرات ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا ضعفاء وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو لنا رجعة للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. أنا تبعت هذا والآن أقول لو أنت فعلت مثلك يقول لا أعرفه لو نرجع للدنيا وأتبرأ منه كما تبرأ مني. ما زلنا في الدنيا أخواني فتبرأوا من كل تبعية سوى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عن هؤلاء الذين يتحسرون كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه يوم القيامة وما هم بخارجين من النار. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. يلعن بعضهم بعضا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين من حيث نظن أنكم تريدون الخير. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. انظر كيف تفرون منهم. احنا ما أضللناكم انتم اللي ما كنتوش مؤمنين انتم اللي كنتوا كفرة تركتم اتباع الرسول واتبعتمونا. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان. تتحججوا نحن لينا سلطان عليكم؟ احنا ما لنا سلطان على احد. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. فآثار هذه التبعية يا أخواني مذموم بكل أحواله في الدنيا. إذا أنك قد غبنت عقلك وخسرت عقلك الذي هو أعز ما تملك وتركت نفسك تقاد بحبل أنا كان قائده ليس هذا الإسلام إلا لله، وليس هذا الاتباع إلا لرسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الحبل المتين في الاعتصام بالكتاب والسنة، طريق النجاة ليس إلا في اتباع الرسول، صلاح الدنيا والآخرة ليس إلا بهذه الشريعة بهذا الدين. فلا بد من البعد عن المحدثات، لا بد من البعد عن المحدثات وعن الأمور المبتدعة في الدين، والاعتصام بالكتاب والسنة، لزوم الصراط المستقيم، اتباع هدي المرسلين، السير على منهج سلف الأمة المهديين، ولزوم سبيل المؤمنين. فالمؤمنون لهم طريق معلوم، سطره لهم الرسول وخطه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. اتخذوا الشيطان عدوا، شياطين الإنس والجن، جاهد نفسك عن اتباع الشهوات وعما تهواه، فهذا هو موضوعنا. من تتبع؟ الشيطان؟ الهوى؟ الظن؟ العادات والتقاليد؟ الآباء والأجداد؟ الرؤساء والسادة؟ كل هؤلاء يتبرؤون منك يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الحمد لله النبي ما تركنا هكذا حتى بين لنا الأمر كله. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إيه المخرج يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. امسك بيدك وسنانك، عضوا عليها بالنواجذ، لأن أعراف الناس وتقاليد الناس وأهواء الناس والشيطان والسادة والكبراء كلهم سينازعونك في هذا التمسك بالكتاب والسنة، فعض بالنواجذ. وإياكم، باقي الحديث، وإياكم محدثات الأمور، الأمور الجديدة المحدثة التي ليست من الدين في شيء، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وليس يا إخواني مال البدع إلا إلى النار، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. عباد الله، فالنجاة في الاستمساك بالكتاب والسنة وفي قراءة سير الأولين وما أخبرنا به رب العالمين. قال الله: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة. ظهرت في سرائرهم، في وجوههم، في ملامحهم، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. موضوع انتهى، ونحن وأنتم في النار إلا أنكم اتبعتمونا على الضلال ولم تتبعوا الرسول. وآية في سورة الفرقان نختم بها كلامنا، وإن كان الكلام لم ينتهي لأنه يحتاج إلى تطبيق واتباع للرسول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتبعت الرسول واتخذت طريقة الرسول، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ولم يذكر من قال فلانا، من فلان؟ اي فلان غير الرسول. كل من اتبع غير الرسول سيقول هذه المقالة، سيقول هذه المقولة: ليتني لم أتخذ فلانا ويسميه خليلا. كل من اتخذ غير رسول، ليتني لم أتخذ الشيطان، لم أتخذ هواي، آبائي، أجدادي، ساداتي، رؤسائي، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ قال: لقد أضلني عن الذكر، أضلني عن الكتاب، أضلني عن السنة، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لأن الله لا يظلم الناس شيئا حتى يروا ويسمعوا ويتركوا ما سمعوه وما علموه من الحق. والحمد لله صار لا يخلو جيب إنسان من مصحف عادي إلكتروني، بل لا يخلو من كتب السنة، تجد المكتبة الشاملة في جيبك في جهاز صغير. فلا حجة لأحد ولا عذر. فتلك الجهالة المزعومة التي يتعذر بها الناس كذب. أنت أمامك سبل العلم، وأمامك العلم، وأمامك قول الله، وأمامك قول الرسول، وبين يديك شريعة الرحمن، ولكنك أبيت إلا اتباع غير الرسول. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، حبب لأزواجنا وأبنائنا وبناتنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وردنا إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.